أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الرؤوف. هذا الاسم من الأسماء ذات المعاني الجميلة، ولا شك سوف نتوقف في إيضاح بعض الفروق ما بين معنى الرأفة وما بين معنى الرحمة، حتى يتبين لنا الفرق بين هذين الاسمين الجليلين، اسم الله تعالى الرؤوف واسمه تعالى الرحيم، وكذا اسمه الرحمن. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرؤوف، وثبت ذلك في القرآن في قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذا في سورة النور. وقال تعالى: ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي هذين الموضعين انطبقت الشروط التي طالما ذكرناكم بها، فورد هذا الاسم مطلقا منونا محمولا عليه المعنى ومسندا إليه ومرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية. وورد هذا الاسم مقيدا في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وورد في السنة المطهرة كما في صحيح البخاري من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، إلى أن قال: وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن ثبت هذا الاسم بالكتاب وبالسنة المطهرة. ما المعنى اللغوي للرأفة؟ قالوا: الرأفة أشد من الرحمة. الرأفة في حق البشر امتلاء القلب بالرقة، وهذا أشد ما يكون من الرحمة، فهي شدة الرحمة ومنتهاها. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أي لا تنظروا بأي اعتبار يمكن أن يمنحهم شيئا من رحمة أو رأفة أو رقة، فلا ترحمهما فتسقطوا عنهما ما أمر الله به من الحد. ويمكن القول أن الرحمة تسبق الرأفة، فالرأفة هي المنزلة التي تعقبها، يعني في المنازل رقة رحمة رأفة هكذا، فإذا رق القلب دعاه هذا إلى الرحمة، وإذا رحم واشتد وامتلأ القلب بالرحمة كانت الرأفة. يقال: فلان رحيم، فإذا اشتدت رحمته قيل هذا رؤوف. فالرأفة آخر ما يكون من الرحمة، ولذلك قدمت الرأفة على الرحمة في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وذلك على اعتبار أن الرأفة مبالغة في الرحمة، فقدمت هاهنا لبيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهل الإيمان. المبالغة في الرحمة تتعلق بخاصة المؤمنين، أما الرحمة في اسمه الرحمن فإنها تتعلق بالخلائق أجمعين، فالأمر في الرأفة والرحمة على قدر الولاية والإيمان وعلى حسب علو الهمة في عمل الإنسان. قد كانت رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ما بعدها رأفة. إذن الرأفة هي أشد ما يكون من الرحمة. قال ابن فارس: الرأفة مصدر قولهم رأف به يرأف رأفة، وهو مأخوذ من مادة الراء والهمزة والفاء التي تدل على الرقة والرحمة. قال عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة، وقرئت رآفة. والرأفة أشد من الرحمة وقيل هي أرق من الرحمة، وقالوا الرأفة لا تكاد تقع في الكراهة، والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة. يعني من امتلأ قلبه بالرحمة فلم يعد في قلبه أدنى شيء من كره، فهذا هو الرؤوف. أما الرحمة فقد يوجد معها. قال ابن الأعرابي الرأفة الرحمة، يعني لم يرى أن بينهما فرقا، ولكن كما تعودنا هناك لا شك فروق لغوية بين هذه المعاني. قال أبو عبيدة رؤوف فعول، رؤوف فعول من الرحمة، وهي أشد من ذلك. الرأفة في الاصطلاح، قال الكفوي الرأفة مبالغة في رحمة مخصوصة، هي رفع المكروه وإزالة للضر. الرأفة مبالغة في رحمة مخصوصة، رحمة لكنها ليست رحمة مطلقة. خدتوا بالكم من المعنى ده؟ يعني اسم الله الرؤوف واسم الله الرحيم، أيهما أبلغ في ضوء ما فهمتم؟ رؤوف أبلغ في الرحمة. طب اسم الله الرؤوف واسم الله الرحمن أيهما؟ هذا شيء وهذا آخر. الرحمة في اسمه الرحمن مطلقة للجميع، ونحن لما تكلمنا عن الفرق ما بين هذين الاسمين وقلنا أن الرحيم يتضمن صفة من صفات الفعل، والرحمن صفة من صفات الذات، وفي التعلق الرحيم يتعلق بالمؤمنين والرحمن تتعلق بعامة الخلق. هنا نقول الرأفة رحمة مخصوصة، رحمة مخصوصة، فلذلك نقرنها باسمه الرحيم. أما اسمه الرحمن فرحمة واسعة. الرحمة المخصوصة هنا تكون باعثا على رفع المكروه وإزالة الضر، رفع المكروه وإزالة الضر، هكذا فسروا بها معنى الرحمة في الاصطلاح. المعنى في حق الله تعالى، قلنا من صفات الله تعالى التي سمى بها نفسه الرؤوف، ومعناها الرحيم لعباده، العطوف عليهم بألطافه، فالله عز وجل هو الرؤوف المتناهي في الرحمة بعباده، لا راحم أرحم منه ولا غاية وراء رحمته. إذا كانت الرأفة المبالغة في الرحمة فكيف تظن بها في شأن الرؤوف جل وعلا؟ ليس وراء رحمته غاية، لا غاية وراء رحمته، لا تنتهى، ولا أرحم منه، هو أرحم منك من أمك وأبيك بل من خاصة نفسك جل وعلا. الغزالي يقول الرؤوف معناه ذو الرأفة وهي شدة الرحمة، وابن الأثير يقول الرؤوف بعباده العطوف عليهم بألطافه، وابن جرير قال إن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة، فجعل معنى الرحمة المخصوصة هي رأفة الله بعباده المؤمنين في الآخرة، وجعل هذا الأمر مطلقا في العباد سواء كانوا مؤمنين سواء كانوا فاسقين سواء كانوا كافرين، هذه الرأفة عامة في جميع الخلق في الدنيا. فرأى أن الرحمة المخصوصة هنا أي اختصاصها بأهل الآخرة، بأهل الإيمان في الآخرة. الخطابي قال هو الرحيم سبحانه وتعالى العاطف برأفته على عباده. قال الحليمي الرؤوف معناه المتساهل على عباده، لأنه لم يحملهم ما لا يطيقون، بل حملهم أقل مما يطيقون بدرجات كثيرة، ومع ذلك غلظ فرائضه في حال شدة القوة وخففها في حال الضعف ونقصان القوة، فأخذ المقيم بما لم يأخذ به المسافر، وأخذ الصحيح بما لم يأخذ به المريض. لو تأملنا في هذا المعنى الجميل رأينا كمال رأفة الله جل وعلا على عباده المؤمنين في حفظه لسمعهم وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم بأن يكونوا على التوحيد والطاعة، وهذا من كمال الرأفة بالصادقين. فما تقرب إلى الله عبد بشيء أحب إليه مما افترض عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظروا، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهو سبحانه وتعالى رؤوف يعطف على عباده المؤمنين فيحفظ عليهم سمعهم وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم، ويعطف على عباده المذنبين فيفتح لهم باب التوبة ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال أيضا من حديث أبي موسى كذا في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن معنى الرؤوف أيضا، قلنا على ثلاث حاجات: رؤوف بعباده المؤمنين، ورؤوف بعباده المذنبين، ورؤوف على عباده بالتخفيف فلا يكلفهم بما يشق عليهم أو يخرج عن وسعهم، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. إذن هذه الرأفة وهذه الرحمة من الصفات الجميلة التي اتصف الله بها جل وعلا. وقد ذكر الله تعالى أنه جعل الرأفة في قلوب بعض عباده: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فالله سبحانه وتعالى رؤوف، وجعل هذه الرأفة في قلوب عباده الذين يحبهم. إذن جعل الله جل وعلا هذه الرأفة والرحمة في قلوب الذين كانوا على الجادة من أهل الكتاب وممن اتبع الكتاب، سواء كان هؤلاء ممن اتبع أنبياء الله تعالى وآمنوا برسالاتهم وبكتبهم وصدقوها ولم يحرفوها، وكذا من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبع القرآن، إن ذلك يكون سببا في هذه الرأفة والرحمة التي يقذفها الله في القلوب. هذه الرأفة وهذه الرحمة فجعلها الله في قلوب بعض عباده، والله يضعها في قلوب عباده المحبين. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من الأرض، وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أرقها وألينها. فإذا رق القلب وضعت فيه الرحمة ولان، فامتلأ القلب بهذه الرحمة فكانت الرأفة. فهمنا هذا المعنى؟ إذن كيف نعبد ربنا وكيف يكون لنا حظا من اسمه تعالى الرؤوف؟ تعالوا بنا نتأمل في الآيات التي ورد فيها اسم الله تعالى الرؤوف لنستخرج بعض هذه المعاني. يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي لولا ذلك لعمكم العذاب. طيب، لما ذيل الله سبحانه وتعالى، لما هذا التذييل في آخر هذه الآية؟ لما جاء بعد سياق هذا الكلام عن الذين يحبون شيوع الفواحش والمنكرات في أهل الإيمان، ختم الله جل وعلا هذا السياق بقوله: وأن الله رؤوف رحيم؟ ما العلاقة؟ ونحن قلنا أن القلب الذي يمتلئ بالرحمة هو القلب الذي ينال هذا المعنى. ونحن إذا أردنا أن نكون لنا حظ من اسمه تعالى الرؤوف، فينبغي أن يمتلئ القلب بهذه الرحمة، فينبغي أن يكون أول حظ من حظوظ العبد من اسمه تعالى الرؤوف أن يطهر قلبه، لأنه لو لم يطهر قلبه لن يمتلئ بهذه الرحمة، بل سيكون قلبه قاسي، وهذا القلب القاسي قد اسود، وبالتالي سترى منه مثل هذه الأمور، لأنه لن يعود ينكر منكر ولا يعرف معروفة، يصل به الأمر إلى الانتكاس، فلا يشرب إلا من هواه، وشيئا فشيئا يبدأ في أن استحكام الأمراض مثل الضغائن ومثل الحقد وغيرها، فيحب ذلك حقدا، يحب أن تشيع فيهم الفاحشة حقدا على أهل الإيمان، وحسدا لهم أن كانوا على الدرب. وهكذا ترى أهل العصيان يتربصون بأهل الإيمان ويلتقطون لهم الهفوات، لك بص ده كان بيعمل كذا، انظر كان يصنع كذا، ودي اللي لبس حجاب ولا لبس نقاب ولا بتعمل كذا، ده انا بتعمل كذا، يحب هذا ويحب الكلام على ذلك. وتجد بقى انه يجي يقول لك ده في واحدة كانت بتعمل كده، وكانت بتروح تزني والعياذ بالله، وواحد كان شخص ملتحي كويس وبيسرق وكذا وكذا، من هذه الامور حقدا. فتشيع الفاحش يحب أن تشيع فيهم الحشة، ويحب أن يكونوا على ضرب الضلال والعياذ بالله. فلما كانوا بهذه القلوب القذرة وانتكست قلوبهم بذلك، لو أن قلوبهم طهرت ما كان لهم أن يقعوا في مثل هذه الأوحال. فأول حظ للعبد من اسمه تعالى الرؤوف، طهر قلبك حتى يمتلئ بالرحمة. الرحمة دي تصورها كده زي اللبن الصافي، فلبن صافي يوضع في القلب، وفي القلب ده بعض القاذورات لن يمتلئ بالرحمة، فلن يكون منه هذه الرأفة. يا جماعة الرأفة دي اللي هتبعث فيه، تبعث رقة في القلب، فتجده خاشع ساكن، تجده يعني ذو عين مدرارة من البكاء من خشية الله، عنده رأفة. فلما يعدي كده مثلا على أي موقف معين، مثلا حادث معين، أو يقف على قبر أو يصنع كذا، تجده قلبه رحيم. لما يشوف حد مثلا أصيب بمكروه ما، تلاقيه كده يعني مشفق عليه ورحيم له. إذن أول حظ للعبد من اسمه تعالى الرؤوف، أن يطهر العبد قلبه فحتى تستحكم فيه الرحمة. انظر يقول الله هو الذي، ولاحظوا هذا سنتوقف معه كثيرا، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. سورة الحديد، وهي نفس السورة التي ذكرت فيها الرأفة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة في آخر السورة. ليه الرأفة؟ لسه بنقول امتلاء القلب بالرحمة، وسورة الحديد تتناول قضية أساس هي قضية قسوة القلب. وعندما تتأمل هذه الآيات ستلاحظون هذا المعنى، ولنا محاضرة إن شاء الله تعالى في بيان هذا الأمر. إذن هنا في سورة الحديد يقول هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، هذا القرآن، وهذه الآيات البينات هذه الرسائل التي يرسلها الله عز وجل لعباده ليهديهم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. إيه اللي بيحصل؟ القرآن ينزل على القلب يطهره فيخرج من الظلمة إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يخرج من ظلمات الشهوة والطبع إلى نور الهداية والإيمان، يخرج من ظلمات الشك إلى نور اليقين. فإذا امتلأ القلب بهذا النور بلغه هذا الشأن، يطهره فتنزل الرحمة فيجد لها أثرا، يكون قلبه قلب نقي طاهر، قلب سليم، فتستحكم فيه الرحمة فيمتلئ قلبه رحمة فيكون كذلك. فمن رأفة الله بعباده أن ينزل عليهم هذا القرآن حتى يكون فيه فك للأغلال التي على القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدبر القرآن يفتح إيه؟ يفتح الإقفال، في كم قفل كده محطوطين على القلب، فيجي تدبر القرآن يعمل كده، فالقرآن ينزل على القلب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مش واخدين بالكم؟ لرأيته خاشعا متصدعا، لاحظ لفظ الخاشع ده، متصدعا من خشية الله، مش كده؟ طب وفي قسوة القلب بيقول ايه بقى؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إيه اللي هيهبط من خشية الله؟ وهناك قال متصدعا من خشية الله. إذا أردت أن تحل هذه الإشكالية قسوة قلبك فها هنا العلاج، خاشعا متصدعا من خشية الله. يطهر القلب إذا حدث ذلك وفكت هذه الأغلال وأزيلت هذه الحجارة وهذا الغلاف، قلوب غلف، وزال هذا الران عن القلب، نزلت الرحمة وأضيء القلب فصار قلبا رؤوفا. ولذلك قال وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فهمتم؟ وهكذا يقول الله جل وعلا في سورة التوبة، وسورة التوبة الموضوع الأساس فيها النفاق، والنفاق مرض قلبي خبيث. في سياق الآيات بعد أن ذكر صفات المنافقين قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. انتوا مش واخدين بالكم؟ دايما بنتكلم يجي ذكر القلب من ناحية، هنا يعني إما أن يذكر هكذا أو يذكر إشارة يخرجكم من الظلمات إلى النور هكذا. هنا يقول من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، القلب كان حيزوغ، القلب كان حينحرف، هذا الانحراف للقلب فساد لا شك في هذا القلب، كان القلب سيفسد، كان سيخرج عن دربه واستقامته. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، فرجع هذا القلب على ما كان عليه، فلما عاد على ما كان عليه صار قلبا على الجادة. وهذه من رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يضيعهم. لذلك قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. واخدين بالكم من التشابك ما بين معاني الآيات؟ يقول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا الحظ الثاني، أول حظ كان طهر قلبك، الحظ الثاني بع نفسك لله. إذا ضحيت بشيء عظيم فهذا من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا يقول ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، أنا لك يا رب فاصنع بي ما شئت، تزهق نفسي ابتغاء مرضاتك، أجاهد في سبيلك حتى تعلو راية هذا الدين، أنا سأنصر الإسلام بكل ما أستطيع من قوة. يشري نفسه، يبيع نفسه، فبماذا ضحيت أنت؟ تدري لماذا فسد قلبك؟ الآية تقول ذلك، الآية توضح لك ذلك. فهمت ليه قال والله رؤوف بالعباد؟ جاب الرأفة هنا ليه؟ إن أهل رأفة الله هؤلاء. فبماذا ضحيت أنت؟ ضحيت بإيه؟ بعت بإيه؟ لو بعت بإخلاص وصدق طلبا لمرضات الله جل وعلا لطهر قلبك ولاستحكمت فيه الرحمة، والله رؤوف بالعباد. فهمتم؟ هذا الأمر الثاني، ألا وهو بع نفسك ابتغاء مرضات الله تعالى لتكون أهلا لذلك. الأمر الثالث الجزاء من جنس العمل، كن رؤوفا بالناس بعامة الخلق وليمتلئ قلبك بالرحمة والرأفة حتى يعاملك الله جل وعلا برأفته وبرحمته. روى الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. وفي الحديث إشارة إلى سبب عظيم من أسباب الرحمة ألا وهو صلة الرحم. صلة الرحم من الأسباب العظيمة التي تستنزل بها الرحمة، فبالتالي هذا أيضا يدخل معنا. وما ذكرناه من أسباب أو موجبات للرحمة تأتينا هنا، فكل الأسباب الموجبة للرحمة هي من حظ العبد من اسمه تعالى الرؤوف، لأننا قلنا أن الرأفة شدة الرحمة، فإذا أردت أن يرأف بك الله فينبغي أن ترحم العباد، وينبغي أن تأخذ في أسباب الرحمة. على سبيل المثال، مثلا أن يتلمس العبد مرضات الله، في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الأرناؤوط قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتلمس مرضات الله حتى يقول الله لجبريل: انظر إلى عبدي هذا يتلمس مرضاتي، ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل ذلك للملائكة، ثم يبسط له هذا الأمر في الأرض. الشاهد فيها: ألا وإن رحمتي عليه. فمن أعظم الأسباب الموجبة للرحمة أن يتلمس العبد مرضات الله. من أعظم الأسباب التي توجب الرحمة أن يتلمس العبد مرضات الله، فإذا تلمس مرضات الله تعالى رحمه الله جل وعلا، فنزلت هذه الرحمة في قلبه، فكان أهلا لأن يرأف به الله سبحانه وتعالى. لكن هنا إشارة مهمة، أن الرأفة لابد أن تكون في موضعها، فكما أنها من الأخلاق الحميدة والخصال العظيمة، إلا أن الشدة أنفع في بعض المواضع. ولذلك قال في شأن حد الزنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهذا يشبه حال المريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء الكريه. إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء، فهذه رحمة، فإقامة الحدود رحمة. ولكن يعني قل من يتأمل ذلك، لأنها بالنظر إلى المآل. إذن من الأسباب الموجبة لذلك ذكرنا من حظ العبد من اسمه تعالى الرؤوف أن يأخذ في الأسباب الموجبة للرحمة. أريد هنا أن نختم هذا الكلام ببعض الأمور المتعلقة التي تتعلق بهذا الاسم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، والكلام هنا بتصرف، يتكلم عن الفرق ما بين الرأفة والرحمة كلاما ماتعا، وهو يعلق على الآية التي في سورة النور: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يقول: هكذا المذنب هو مريض، فليس من الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من المحرمات ولا يعان على ذلك، ولا أن يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه، بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريها، مثل الصلاة وما فيها من الأذكار والدعوات، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن يحمى عما يقوي داءه ويزيد علته وإن اشتهى. ولا يظن الظان أنه إذا حصل له استمتاع بمحرم أن ذلك سيسكن بلاؤه، بل ذلك يوجب له انزعاجا عظيما وزيادة في البلاء والمرض في المآل، فإنه وإن سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذلك مرضا عظيما عسيرا لا يتخلص منه، بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل استحكام الداء الذي ترام به إلى الهلاك والعطب. ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي، وبهذا يتبين أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير. يعني دلوقتي وده اللي بيحصل لما أي واحد يقول أقيموا علي الحد، احنا قلنا الأصل أنه يستر نفسه، لكن هذا يعني كحال ماعز مثلا يريد أن يقام عليه الحد ولا يجد من يقيم عليه الحد، ويظل هو متألم بسبب أثر الذنب يعالج من أسباب التوبة، ولو أقيم عليه الحد لطهر. إذن هذا العذاب العاجل أرحم عليه من هذا العذاب طول حياته، فضلا عن أن يكون لم يوفق إلى توبة صادقة فتكون بلية عليه في الآخرة. إذن قد يجد الإنسان رأفة ويجد رحمة بهذا، والرحمة الحقيقية أن ينظر إلى المآل. يقول: إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم، في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم. يعني الولد بيعمل حاجات غلط وبيقوم ببعض الأشياء اللي لابد أن يؤدب عليها، بس بتحبه فتتركه دون عقاب. أو مريض يريد مثلا أن يتناول شيئا من الطعام، يقول لك أنا نفسي في ده، الدكتور قال لا، يا جماعة هعمل إيه، يعني أنتوا عايزيني أعيش العذاب، فتأخذهم الرأفة والرحمة فيعطونه. فهل هذا يسمى إلا سفه وحمق؟ أنه في الآخر خالص هيموت الراجل. فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم. ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاقوه من قوة الشهوة وبرود القلب والدياثة. يعني واحد وقع في هذه البلية فتلاقيه يقول له ما تسيبوه يا عم، هو يعني كان بيعمل ايه؟ كتير قوي تحصل دي بالذات في زماننا ده. يعني لما يجي واحد يقول له انت مش عارف ده عمل بلية سودة، يقول لك يا عم ايه، ما انت شايف الدنيا ماشيه ازاي. هكذا، فلانه قد استحكمت فيه الشهوة وبرد قلبه، قلبه بارد ووقع في الدياثة والعياذ بالله، فانه يرأف بمن كان على شاكلته فيترك ما أمر الله به من العقوبة، كمن ينادي بتعطيل الحدود الشرعية من قطع يد السارق ورفع عقوبة الزاني وإباحة الشذوذ والسحاق واللواط وغير ذلك من الأمور الانحلالية تحت دعوى الحرية. فهؤلاء من أظلم الناس وأديثهم في حق نفسه ونظرائه، وهو بمنزلة جماعة من المرض قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم، فوجد كبيرهم مرارته فترك شربه ونهى عن شربه للباقين. الكبير شربه قال لا لا لا ينفعش الكلام ده، وكل الباقي بقى كذلك، والكل هكذا يهلك. ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين محبوبا له، إما أن يكون محبا لصورته وجماله بعشق أو غيره. ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى أن رجلا قلبه تغير عليه وفسد، ولم يعد يجد للإيمان مذاقا ولا حلاوة ولا طعما في قلبه، وانتكس انتكاسا شديدا، ذلك بكلمة قالها مر على ولد نصراني وكان جميلا، فقال أيعذب الله هذا الجمال في النار؟ فقال له مؤدبه لترين ولتذوقن مرارتها بعد حين. قال ففسد لذلك قلبي. هو ده، فيجي يقول لك يعني الجمال ده والناس دي ده يقام عليه الحد؟ ما ينفعش. او لقرابة بينهما، او لمودة، او لإحسانه اليه، او لما يرجو منه من الدنيا او غير ذلك، او لما في العذاب من الالم الذي يجب رقة القلب. ويتأول بعض النصوص في غير موضعها فيقول انما يرحم الله من عباده الرحماء، ويحتج فيقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وغير ذلك. وليس كما قال، بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه. ورد عند البيهقي، وهذا الحديث صححه الألباني، من حديث عمار ابن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، الديوث الذي يقر الفساد في أهله، الذي يرى الخبث في أهله ويسكت عليه. وهذا شأن الكثيرين للأسف من أهل زماننا، فالأهالي الذين يرضون بهؤلاء المتبرجات تبرجا فاحشا في الشوارع كيف بهم؟ هذه هي الدياثة بعينها. الذي يدري عن فواحش الاختلاط ويرضى أن يكون هناك صداقة بريئة هكذا يدعي بين ابنته وبين أخته وبين شخص آخر، وهو يدري ويعرف ما معنى الصدقة البريئة في زماننا هذا؟ وهكذا يقر الفساد في أهله، يضع لهم مثلا دش وفي قنوات 200 قناة فيديو كليب، والبنت قاعدة لوحدها أو ربة المنزل، وهكذا مرة في مرة ممكن تنظر إلى مناظر سيئة، يقر الفساد في أهله ولا يتحرك لذلك، فهذا الديوث. والرجلة من النساء ومدمن الخمر، قالوا يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا فما الرجلة من النساء؟ قال التي تشبه بالرجال، ومن لم يكن مبغضا للفواحش كارها ولأهلها ولا يغضب عند رؤيتها ولا عند سماعها، لم يكن مريدا للعقوبة عليها، فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه، فيقول الله جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فإن دين الله طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المبنية على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله ما لم تكن مضيعة لدين الله. فهذه الرحمة حسنة مأمور بها، أمر إيجاب أو استحباب، بخلاف الرأفة في دين الله فإنها منهي عنها. الشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها، فإنه إن رآه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما يغار الله منه، وإن رآه مائلا إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة، ويبغي في الأرض ويفسد في الأرض ويظلم ويتعدى في الشدة ما يوجب الذم له ويوجب البغض والعقاب. فينبغي أن يكون الموحد سنيا وسطيا في رأفته، فإن الله لا يحب المسرفين. إذن هذه يعني كانت لابد من الختام بها حتى لا يلتبس علينا الأمر في هذا الأمر، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا نقية طاهرة تكون محلا لرحمة الله تعالى، فيرزقنا الله وإياكم هذه الرأفة في القلوب حتى ننال رأفة الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.